وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا يأتوك رجالا وعلى وعلى كل ضامر ياتين من كل فج لكم فيها منافع إلى

شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.